بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال مسلم علينا وعليه رحمة الله: وحدثني حجاج بن الشاعر قال حدثنا الضحاك بن مخلد قال أخبرنا ابن جريج بهذا الإسناد مثله، أي بالمتن السابق، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: مكث المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه 3، ومعناه مكثه المباح أن يمكث 3 أيام فقط، وقد سبق شرح الحديث في المجلس السابق. باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتها إلا لمنشد على الدوام، إن هذا الأمر الحكم مستمر في هذا. حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا جرير عن منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح، فتح مكة: لا هجرة ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. وقال يوم الفتح فتح مكة: إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي، ولم يحل لي إلا ساعة من نهار، وهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها ولا يختلى خلاها. فقال العباس: يا رسول الله، إلا الإذخر، فإنه لقينهم ولبيوتهم. فقال: إلا الإذخر. وهذا الحديث حديث عظيم جدا، وقوله صلى الله عليه وسلم: لا هجرة ولكن جهاد ونية، وقول ابن عباس: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح. ولا هجرة أي لا هجرة بعد أن أصبحت مكة دارا للإسلام، فالهجرة من دار الحرب إلى دار الإسلام باقية إلى يوم القيامة. وهذا الحديث معناه لا هجرة بعد فتح مكة لأنها صارت دار إسلام، وإنما تكون الهجرة من دار الحرب. وهذا يتضمن دلالة من دلائل النبوة بأن مكة زادها الله تشريفا وتعظيما وتكريما تبقى دارا للإسلام، لا يتصور منها الهجرة. ولكن جهاد ونية معناه تبقى النية، النية في الجهاد، وأن الإنسان يستجيب إذا دعي، دعاه السلطان إلى الغزو في سبيل الله تعالى. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، وقال بعد هذا: إن إبراهيم حرم مكة، فربنا جل جلاله قد جعل هذا البيت حرما آمنا، وحرمه بما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، وأنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي. وهذه الأحاديث تدل على تحريم القتال بمكة، وأن الله سبحانه وتعالى يدفع عن هذه البلاد البلاء. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يعضد شوكه ولا يختلى خلاها، العضد هو القطع، والخلا هو الرطب من الكلى، فالكلى يطلق على العشب اليابس وغير اليابس، فالخلا يطلق على الرطب من الكلى، والخلا والعشب اسم للرطب منهم، والحشيش والهشيم اسم لليابس منهم. والكلا، كلمة الكلا تطلق على الرطب واليابس. وقوله لا يعضد شوكه فيه دلالة لمن يقول بتحريم جميع نبات حرم من الشجر والكلا، سواء كان الشوك المؤذي أو غيرهم. إلا أن كثيرا من أهل العلم قال لا يحرم الشوك لأنه مؤذن، فأشبه الفواسق. نعم. وقوله إنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي ولم يحل لي إلا ساعة من النهار، هذا من أدلة من قال بأن فتح مكة كان فتح عنوة، وهذا هو الصحيح. فثمة جيوب قد قاومت النبي صلى الله عليه وسلم فكسر الله كيد المقاومين، وجعل الله النصر والعزة للإسلام والمسلمين. وقوله ولا ينفر صيده، هذا تصريح بتحريم التنفير، والتنفير هو الإزعاج والتنهية عن الموضع. نعم. وقوله لا يلتقط لقطته إلا من عرفها، قال ولا تحل إلا، في الرواية الأخرى لا تحل لقطتها إلا لمنشد، فالمنشد هو المعرف، المنشد هو الذي يرفعها ليسأل عن صاحبها. وأما الإذخر فهو نبت معروف طيب الرائحة، وهذا يستخدم في القبور ويستخدم في البيوت ويستخدمه الحدادون. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن استثنائه قال استثناه، وهذا يحمل على أنه أوحي إليه هذا الاستثناء وأنه مخصص من العموم. وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا مفضل عن منصور في هذا الإسناد بمثله، ولم يذكر يوم خلق السماوات والأرض، وقال بدل القتال القتل، وقال لا يلتقط لقطته إلا من عرفها. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن سعيد ابن أبي سعيد عن أبي شريح العدوي أنه قال لعمر بن سعيد وهو يبعث البعوث إلى مكة، ائذن لي أيها الأمير، ائذن لي أيها الأمير. ولكن الإنسان لما يحاكي الأمراء عليه أن يحاكي بحذر وتأذى. أحدثك، وهنا أحدثك جاء مزدوما لأنه جواب الطلب، قولا قام له رسول الله صلى الله عليه وسلم الغد من يوم فتحه، الغد من يوم الفتح، سمعته أذناي ووعاه قلبي. وهنا يؤكد له أنه قد حمله حملا دقيقا، فأراد في هذا المبالغة في حمله وحسن تأكيده. وأبصرته عيناي حين تكلم به أنه حمد الله وأثنى عليه، ثم قال إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرة. وهذا فيه أن هذا معنى أن تحريمها بوحي من الله تعالى، لا أنه أمر اصطلح الناس على تحريمه بغير أمر الله، بل هو من أمر الله تعالى. أنه حمد الله وأثنى عليه ثم قال إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرة. فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقول له إن الله أذن لرسوله صلى الله عليه وسلم ولم يأذن لكم، وإنما أذن لي فيها ساعة من نهار، وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، وليبلغ الشاهد الغائب، فقيل لأبي شريح: ما قال لك عمرو؟ قال: أنا أعلم بذلك منك. طبعا هكذا قال، وهو ليس بصادق بهذا، فالصحابة أعلم منه. قاله: أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح، إن الحرم لا يعيد عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة. طبعا هكذا قال، ومعناه لا يعيد عاصيا أي لا يعصمه، ولا فارا بخربة المقصود به سرقة الإبل، والخربة تطلق على كل خيانة. ومر معنا في مجالس صحيح البخاري أن المقصود بها الخربة البلية. وذهب الخليل في كما في كتاب العين إلى أنها الخربة هي الفساد في الدين من الخارب، وهو اللص المفسد في الأرض. وقيل أيضا العيب. حدثني زهير بن حرب وعبيد الله ابن سعيد جميعا عن الوليد. قال زهير: حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير عن قال حدثني أبو سلمة هو ابن عبد الرحمن قال حدثني أبو هريرة قال: لما فتح الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم مكة، قام في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين، وإنها لن تحل لأحد كان قبلي، وإنها أحلت لي ساعة من نهار، وإنها لن تحل لأحد بعدي، فلا ينفر صيدها ولا يقتلى شوكها ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد، ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يهدى وإما أن يقتل. فقال العباس: إلا الإذخر يا رسول الله، فإنا نجعله في قبورنا وبيوتنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إلا الإذخر. فقام أبو شاح رجل من أهل اليمن فقال: اكتبوا لي يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اكتبوا لأبي شاه. وأبو شاه هو بها تكون في الوقف والدرج ولا تقال بالتاء. نعم. وهذا الرجل لا يعرف باسمه، إنما يعرف بكنيته هذه. وقوله صلى الله عليه وسلم: اكتبوا لأبي شاه، تصريح بجواز كتابة العلم. وهناك نصوص عديدة تدل على هذا، منها حديث علي بن أبي طالب الذي في الصحيحين لما قال: وما في هذه الصحيفة، وقرأ أحاديث منها. وكذلك حديث أبي هريرة عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه كان يكتب. وجاءت أحاديث تدل على النهي، وهذا النهي كان في مدة وزمن لأجل أن لا يختلط القرآن بالسنة، ولأجل أن لا يقصروا عن كتاب الله تعالى بكتابة الحديث، ثم أذن بالكتابة. قال الوليد: فقلت للأوزاعي: ما قوله اكتبوا لي يا رسول الله؟ قال: هذه الخطبة التي سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. الوليد بن مسلم تلميذ الأوزاعي يسأل الأوزاعي: ما الذي أراد أن يكتب؟ فبين له أنه أراد أن يكتب له هذه الخطبة، فهي خطبة عظيمة، وقد اعتنى بعض أهل العلم بالتصنيف في شرحها وجمع طرقها. حدثني إسحاق بن منصور قال: حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن يحيى قال: أخبرني أبو سلمة أنه سمع أبا هريرة يقول: إن خزاعة قتلوا رجلا من بني ليث عام فتح مكة بقتيل منهم، فأخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فركب راحلته فخطب فقال: إن الله عز وجل حبس عن مكة الفيل

صريح في الدلالة على قول من قال بتحريم صيد المدينة وشجرها، والنصوص قد جاءت في هذا، وفيه دلالة أن من صاد في حرم المدينة أو قطع من شجرها أخذ سلبه مما قطع أو فعل، لأنه قد اعتدى في هذا. وحدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وابن حجر جميعا عن إسماعيل. قال ابن أيوب حدثنا إسماعيل بن جعفر قال أخبرني عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب بن عبد الله بن حنطب أنه سمع أنس بن مالك يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة التمس لي غلاما من غلمانكم يخدمني، فخرج بي أبو طلحة يردفني وراءه، فكنت أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما نزل، وقال في الحديث ثم أقبل حتى إذا بدا له أحد قال هذا جبل يحبنا ونحبه. وهذا على الحقيقة، فقد جعل الله تعالى فيه تمييزا يحب به المؤمنين، وربنا قال وإن منها لما يهبط من خشية الله. وكذلك الجذع قد حن للنبي صلى الله عليه وسلم وهو جذع يابس، وكذلك الحصى سبح بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك الحجر الذي فر بثوب موسى، وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي، وكذلك الشجرتين اللتين دعاهما النبي صلى الله عليه وسلم فاجتمعتا، وكذلك لما رجف حراء فقال اسكن حراء فليس عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد، وكذلك الذراع ربنا جل جلاله قد أمر الذراع أن يكلم النبي صلى الله عليه وسلم، وربنا يقول وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. ولذلك معنى هذه الآية أن كل شيء يسبح حقيقة بحسب حاله، ولكن نحن لا نفقه لسانهم، وهذه لها أدلة. فالمراد هنا يحبنا ونحبها المحبة الحقيقية، وهذا فيه ملمح عظيم على عدم اليأس، لأن هذه المعركة قد حصلت فيها جراح حتى لا نبغض هذا المكان ولا نتشائم منه. وربنا جل جلاله خيرته لنا خير من خيرتنا لأنفسنا. هذا جبل يحبنا ونحبه. فلما أشرف على المدينة أي أقبل صار قريب وصار ترى، قال اللهم إني أحرم ما بين جبليها مثل ما حرم إبراهيم عليه الصلاة والسلام مكة، اللهم بارك لهم في مدهم وصاعهم، اللهم بارك لنا ولهم يا رب، اللهم بارك لأمة محمد أجمعين، اللهم ارفع الجوع والمرض، اللهم ارفع الحصار عن عبادك المؤمنين يا أرحم الراحمين. وحدثنا سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب وهو ابن عبد الرحمن القاري عن عمرو بن أبي عمرو عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله، غير أنه قال إني أحرم ما بين لابتيها. وحدثنا حامد بن عمر قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عاصم قال قلت لأنس بن مالك أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة؟ قال نعم، ما بين كذا إلى كذا، فمن أحدث فيها حدثا، قال ثم قال لي هذه شديدة، من أحدث فيها حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. ومعنى من أحدث فيها أي من أتى فيها إثما، أو آوى من أتاه وضمه إليه وحماه، هذا معناه عياذا بالله تعالى. فنسأل الله أن يحفظ تلكم البلاد من كل شر، وأن يجعلها خيرا معطاء للإسلام أجمع في بقاع الأرض أجمع. وقوله عليه لعنة الله هذا وعيد شديد لمن ارتكب، واستدل بهذا على أن ذلك من الكبائر، لأن اللعنة لا تكون إلا في كبيرة، ومعناه أن الله تعالى يلعنه، وكذا يلعنه الملائكة والناس أجمعون. وهذه مبالغة في إبعاده عن رحمة الله تعالى، لأن أصل اللعن في اللغة هو الطرد والإبعاد. ويأتي اللعن أيضا بمعنى العذاب الذي يستحقه على ذنبه، والطرد عن الجنة أيضا بسبب هذا الفعل. قال لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا، أي لا يقبل الله تعالى منه فريضة ولا نافلة. قال ابن أنس أو آوى محدثا، أي ضم محدثا عنده. حدثني زهير بن حرب قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا عاصم الأحول قال سألت أنسا أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة؟ قال نعم هي حرام لا يختلى خلاها، فمن فعل ذلك فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وحدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لهم في مكيالهم، وبارك لهم في صاعهم، وبارك لهم في مدهم. فالبركة معناها الزيادة والنمو وثبات هذا الخير وعدم ذهابه، والبركة دينية ودنيوية. فنسأل الله أن يبارك لنا ولكم، وأن يبارك لأمة الإسلام أجمعين. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.